شبه ملبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَا تَعْلَمُ شرب المخدرة كان منصور تعليل اللهم صل على النبي كده مش هترضى عليك نبي الله الله الله الله عليك صل على النبي عليك يا دكتور لا مش فرصة عليك صلى على حضرة النبي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود Yeah. وحجر لسليمان جنوده من الجن والإنس وضيفه حتى السلام على حق النبي عقله حتى ليس عليك وقال رب أوزعني عليك يا دكتور، الله يفتح عليك وزيدا. الله الله الله عليك يا مولانا. سيدنا النبي. الله الله الله الله الله رضا. وقد قال الصادق الرضا. عليك تعالي. الله الله الله. وتفق وتفق الله انا وتعالى رحمة الله بالله ليك عليك يا دكتور. لا يستدرون عليك يا دكتور النبي يغدر كتاب الله يفتح عليه. اللهم صل على حاتم النبي. يا

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا يقول أخوة الإيمان والإسلام، كنا مع قرآن المحكم وقارئ المسلم وقلب يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. كنا نسمع ذلكم العلم الفرعوني والعلم الفرعي الكبير الذي فتح برعيته في كل أبواب الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فمثل مصر في أسرع دولة عربية ودولة إسلامية، الحصل على درجة احترام شهرية من يد الكتاب تجويد كتاب الله والمفيد نفس مركز الزكاة المحافظة الشرقية سبيل القارئ الدكتور جمعة مكتور. تلك حضراتكم هذه الليلة الفرعانية تبارك على أحدث تجربة شكر المنطقة الكهربائية الحديثة تبارك الله في سعاده الأشكوري المفيد شبشابة. أما مقدم الدراسة الرياضية الحديثة وقلوبه بأن الأمور الأولى إحدى مقاهي أولاد عمان المفيد شبشابة عميد مقاهي لأعمال الدراسة على مستوى الوطن العربي ومؤسس أعمال الدراسة بمحافظة الغربية. نيابة عن الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بكل شكر وتقدم إلى كل من وفاها في هذا العزاء ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديه.